نستعين ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. وبعد، فما زلنا مع كتاب السياسة الشرعية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وما زلنا مع الفصل السادس من الباب الثاني، والذي يبين فيه شيخ الإسلام واجب ولي الأمر في الحكم بين الناس بالعدل في الأموال. فذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن من واجبات ولي الأمر أن يحكم بالعدل بين المسلمين في المواريث على ما جاء في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وكذلك في المعاملات والمبايعات والإجارات إلى آخر ما ذكر. وانتهينا عند قوله رحمه الله: وتحريم الكذب والخيانة والغش. نعم. قال رحمه الله تعالى: ومنه ما هو خفي جاءت به الشرائع أو شريعتنا أهل الإسلام. قال الشارح رحمه الله: هذه أهل تفسير لنا في قوله شريعتنا، يعني شريعتنا نحن أهل الإسلام، ولهذا نصبت على الاختصاص، يعني أخص أهل الإسلام، وهذا يسمى النصب على الاختصاص. ومنه العبارة السائدة الكثيرة: نحن المسلمين نفعل كذا وكذا. ما تقول نحن المسلمون؟ لأنك تريد أن تخص، ولهذا يسمى منصوبا على الاختصاص. قال المؤلف رحمه الله: فإن عامة ما نهى عنه الكتاب والسنة من المعاملات يعود إلى تحقيق العدل والنهي عن الظلم دقه وجله، مثل أكل الميت، مثل أكل المال بالباطل وجنسه من الربا والميسر وأنواع الربا والميسر التي نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم، مثل بيع الغرر وبيع حبل الحبلة وبيع الطير في الهواء والسمك في الماء والبيع إلى أجل غير مسمى وبيع المصراء وبيع المدلس والملامسة والمنابذة والمزابنة والمحاقلة والنجش وبيع الثمر قبل بدو صلاحه، وما نهي عنه من أنواع المشاركات الفاسدة كالمخابرة بزرع بقعة بعينها من الأرض. نعم. أما قول شيخ الإسلام تيمية رحمه الله: ومنه ما هو خفي جاءت به الشرائع أو شريعتنا أهل الإسلام، يعني بذلك العقود التي لم يأتي فيها نص في كتاب الله عز وجل، وكذلك يدخل فيها العقود المستعدة التي تطرأ على أهل الزمان. يعني مثلا كل زمان له أحوال وله معاملات قد تختلف عن الزمان السابق، وقد تطرأ بعض المعاملات لا يكاد يجد الناس فيها حكما ظاهرا في الكتاب، فمرد ذلك إلى ولي الأمر، فهو الذي يبين الحكم في مثل هذه المعاملات ويعدل أيضا بين الناس في ذلك، يبين هل هذه المعاملات مشروعة، فيأمر ولي الأمر أن الناس يستمرون عليها أو يقول إنها غير مشروعة فينهاهم عن ذلك، زي مثلا المعاملات اللي استجدت في الأيام الماضية، التسويق الشبكي وأيضا بيع البنوك اللي بيسموه المرابحة ويقولون فيه الآمر بالشراء ونحو ذلك. هذه معاملات أيضا جديدة مستحدثة، وإن كان أصلها في كتاب الله عز وجل يشهد لها بالحل أو الحرمة، فمن عمل ولي الأمر أن يحكم بين الناس في هذه المعاملات بالخفية، وكذلك إذا كان هناك معاملات بين غير المسلمين وتحاكموا إلى ولي الأمر في ذلك. ثم قال رحمه الله: فإن عامة ما نهى عنه الكتاب والسنة من المعاملات يعود إلى تحقيق العدل، يعني إذا نهى الله تبارك وتعالى عن معاملة بعينها، عن بيع أو عن عقد من العقود، فإن ذلك لمصلحة العباد، فلا يظن الإنسان أن الله عز وجل إذا حرم الربا أنه يضيق على الناس، أو إذا حرم بيع الغرر أن هذا من التضييق في المعاملات، كلا، فإن هذا من العدل. ولا يأتي الكتاب والسنة بشيء إلا بشيء فيه مصلحة الناس، لأننا نعلم كما تقدم أن المقاصد الشرعية التي جاءت بها الشرائع وعلى رأسها شريعة الإسلام حفظ المال، فهذا مما يحفظ أموال الناس. نعم. قال الشارح رحمه الله: نعم، هذه أنواع كثيرة من البيع ينبغي أن نلم بشيء منها، مثل أكل المال بالباطل وجنسه، يعني جنس أكل المال بالباطل، بالباطل يعني بالظلم، وجنسه من الربا والميسر، وأنواع الربا والميسر التي نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم. الربا قد يكون برضا من الطرفين، لكنه من جنس أكل المال بالباطل، يعني إذا اتفق طرفان على الربا فهل هذا يحل الربا؟ يعني أحيانا بعض الناس يقول لك: أنا أعطيت فلانا مالا يتجر به ويعطيني كل شهر 1000 جنيه، ونحن قد اتفقنا على ذلك سواء بالخسارة أو المكسب، إذا خسر فلن يطلب مني شيئا، وإن ربح أكثر من ذلك فلن أطلب منه شيئا، وقل قد اتفقنا، فهل هذا الاتفاق يجعل الحرام حلالا؟ الجواب لا، هذا من باب أكل أموال الناس بالباطل. نعم. قال: الميسر المغالبات. المغالبات هي الميسر، وسميت ميسرة لأن الإنسان يحصل على الربح فيها بيسر وسهولة، والميسر مقرون بالخمر وعبادة الأصنام، وهو من كبائر الذنوب. وكم من إنسان أصبح غنيا وصار فقيرا، بل لحقته الديون بالملايين بسبب الميسر. كذلك أنواع الميسر التي نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم، مثل بيع الغرر. بيع الغرر ميسر، وذلك لأن كل من المتعاقدين تحت الغنم أو الغرم، مثل أن أبيع عليك شيئا مجهولا كالحمل في البطن فإنه مجهول، وأن أبيع عليك مثلا ما في هذا الكيس وهو لا يعلم ما فيه، هذا أيضا مجهول. وكذلك وهو لا يعلم ما فيه، يعني الذي يشتري. نعم. هذا أيضا مجهول. وكذلك بيع حبل الحبل، حبل حمل، حبل حوامل، يعني حمل الحوامل. فإذا بعت حمل الناقة أو حمل شاة أو حمل أي شيء فإنه حرام لأنه غرر. بيع الطير في الهواء. إنسان عنده حمام في الهواء، لم تعد إلى مكانها فباعها. لم تأوي إلى مكانها فباعها، فإن هذا لا يصح، لأننا لا ندري هل ترجع أو لا ترجع. وفصل بعض العلماء فقال: إذا ألفت الرجوع فإنه لا بأس ببيعها في الهواء، ثم إن رجعت فالبيع بحاله، وإن لم ترجع فللمشتري الفسخ. قال: وفائدة هذا الخلاف أنها إذا رجعت فهي للمشتري، وإذا قلنا لا يصلح البيع فإذا رجعت فهي للبائع. قال: السمك في الماء أيضا لا يجوز بيعه، أولا لأنه مجهول، وثانيا أنه لا يؤمن أنه يخرج عن هذه المنطقة إلى منطقة أخرى. ولهذا قال بعض العلماء إلا إذا كان السمك في الماء محوط وهو مرئي ويمكن أخذه فهذا لا بأس. مثلا تكون بركة فيها سمك، السمك يرى، يعني أن الماء صافي ليس بكدر، فبعت عليك هذا السمك الذي في هذا الماء فإن ذلك جائز. كذلك البيع إلى أجل غير مسمى، يقول اشتريت منك هذا بعشر ريالات إلى قدوم زيد. قدوم زيد متى؟ ما ندري، ما نعلم. فإن قال قائل: ما تقولون في حديث عائشة رضي الله عنها أن رجلا قدم له بز من الشام، فقلت يا رسول الله لو بعثت، نعم صح، فقلت يا رسول الله لو بعثت إلى فلان تأخذ منه ثوبا أو قال الثوبين؟ فأرسل إليه أن يريد أن يأخذ منه يريد ثوبين إلى ميسر. أنه يريد نعم. فأرسل إليه أنه يريد أن يأخذ منه ثوبين إلى ميسرة، فأبى الرجل. والميسرة مجهولة أو معلومة؟ مجهولة. ومع هذا طلب النبي صلى الله عليه وسلم من هذا الرجل أن يبيعه ثوبين نسيئة إلى ميسرة. ولا يطلب الرسول صلى الله عليه وسلم شيئا حراما أبدا. فالجواب أن هذا الشرط هو مقتضى العقد، فشرطه تأكيد. لماذا؟ لأن البائع إذا اشترى منه مشتري وهو معسر وقد علم البائع فلا حق له بمطالبته حتى يوسع. فإن قلت اشتريت منك هذا الثوب، إذا قلت اشتريت منك، فإذا قلت اشتريت منك هذا الثوب بعشرة ريالات إلى أن ييسر الله علي، فهذا معناه تأكيد مقتضى العقد. لأن مقتضى العقد أن من باع شيئا على معسر فإنه لا يطالبه بثمنه حتى يوصل. في مسألة السمك الذي يكون في البركة، هذا أيضا ينبغي أن يكون فيه تفصيل، لأن السمك وهو في الماء لا يتضح حجمه جيدا، كما لا يتضح كذلك حسنه من سوءه. بمعنى أن السمك وهو في الماء يكون له منظر آخر، إذا خرج وجدت السمكة التي كنت تراها طويلة أقل حجما مما رأيت، كذلك قد يظهر عليها علامات الهزال وهي في الماء لا يظهر عليها ذلك. لذلك السمكة عندما تخرج من الماء تراها بمنظر آخر، بعد قليل عندما تموت ترى منظرا آخر. فلهذا ينبغي أيضا أن يحتاط فيما قاله الشارح رحمه الله، وأن يكون البيع الصحيح إذا أخرج السمك من الماء، أما أن يبيع. ولكن العلماء كانوا يضربون مثالا لهذا، لأن السمك لا يرى، فيقول له أبيع لك ما في هذه البركة سواء كان كثيرا أو قليلا، يقول له كم، يقول له كذا، أنت ونصيبك. يطلع بقى طن، يطلع نص طن، يطلع ربع طن، فيأتي الغرر من هنا. والأصل في هذه المعاملات أو الذي بني عليه النهي عن هذه البيوع هو ألا يكون بين المسلمين تنازع، يعني تقليل التنازع بين المسلمين، إن هذه البيوعات تفضي إلى التنازع وتفضي إلى العداوات بين المسلمين، وتفضي كذلك في الباب الأول إلى أكل أموال الناس بالباطل، وأكل أموال الناس بالباطل يفضي إلى التنازع وإلى التشاجر وإلى التقاتل. فمن هنا جاء النهي عن هذه البيوع، فكل ما كان سبيله كذلك ينبغي أن ينهى عنه. نعم. قال: بيع المصرة الشيخ أقول لك صحة والأعلام الألبانه، طيب صحيح الشيخ الألبان صحة. نعم. احنا قلنا التراضي على الباطل لا يحل الحرام، يعني اذا كان هذا البيع جزمنا انه حرام هو طلب ذلك. هو قد يظن ان هو هو الكسبان، يعني يقول لك ده هشام ده مش فاهم السمك قد ايه في الميه، فجاي المسألة اختلفت فأيضا ينازعك يقول لك لا ده أنا كنت مفكر كذا وكذا. فالأضمن والأحوط ألا يباع سمك في ماء. نعم. قال: بيع المصراة. المصراة هي التي حبس لبنها، يعني لم تحلب، لأجل أن يجتمع اللبن في الضرع فيظن المشتري أنها كثيرة اللبن وأن هذه طبيعتها. هذا يعود إلى أي شيء؟ إلى الغش والتدليس. كذلك أيضا بيع المدلس. إنسان عنده بيت قديم آين للسقوط، فطلب من شخص أن يليسه حتى يخفي العيوب التي فيه، فإذا دخل المشتري ظن أنه جديد، هذا تدليس فلا يجوز. كذلك أيضا الملامسة. بيع الملامسة يقول مثلا: غط عينيك وادخل بالمتجر، أي شيء تلمسه نبيعه عليك بعشرة. ودخل أخذ شيئا يساوي 100، وربما تقع يده على شيء ما يساوي ريال، فلهذا نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم. طبعا لا يلزم في بيع الملامسة أن نقول له غط عينيك، لما هو بيع الملامسة أن العقد يتم متى لمس المشتري ما اتفق على بيعه. يقول له: هذا الكتاب أبيعك إياه بعشرة، ولك الخيار حتى تلمسه، إذا لمسه تم البيع. يعني لا يشترط أنه يقول له غمض عينك وما ذكره الشيخ رحمه الله، لا، إنما هو ملامسة يقول له إذا لمسته تم البيع. نعم. قال: وهذا من باب الغرر. كذلك أيضا المنابذة. المنابذة أن يقول: أي قدر تنبذه علي فهو بعشرة. قال: نعم. فأخذ من أي قدر شيء من القدور ونبذه إلي، قال: بعشرة، يجوز هذا؟ لا يجوز. العلة الغرر. قد يبيع علي قدرا يساوي 20 وقد لا يساوي 5 ريالات، فلا يصلح. يعني برضو نفس العلة الغرر. والمنابذة أيضا هو العقد يتم متى نبذ إليه، يعني أول ما يرمي له الحاجة التي تباع يبقى تم البيع، دون أن يقلبه المشتري ودون أن ينظر فيه يبقى تم البيع. نعم. ما أنت هتيجي تتفرج عليه من جوه يبقى لمسته خلاص تم البيع. الكتاب الآن أو مثلا الكتاب ده انت لو فتحته هتلاقي فيه كلام نافع مثلا، فتفتح الكتاب الثاني تلاقي فيه كلام ايه غير نافع، فانت مجرد ما لمسته تم البيع، سواء بقى اللي فيه نافع او مش نافع. كذلك احنا بنضرب مثلا على الكتاب، الثوب كذلك، لسه ثوب مطوي لمسته، لا تفتحه لقيته قصير لقيته بالي لقيته كذا، انما انت متى لمسته تم البيع خلاص، انت بتلمسه ليه؟ انت اول ما لمسته تم البيع. نعم. يدخل؟ لا لا لا، يدخل اذا اشترط عليك، اذا اشترط عليك او انت اشترطت عليه ان متى لمست شيئا يبقى تم البيع دون تقليب ودون نظر. نعم. ايوه. قال: المزابنة. المزابنة من الزبن، وهو الدفع، وهو أن يبيع التمر بالرطب أو العنب بالزبيب أو الحب بالسنبل أو ما أشبه ذلك. والمحاقلة لها عدة أنواع. المحاقلة إما أن يبيع حبا بسنبل، أو يبيع السنبل قبل بدو صلاحه، أو يشاركه على أن له هذا الجانب وله هذا الجانب. المهم لها أنواع متعددة، وهي مأخوذة من الحقل وهو مكان الزرع. النجش. النجش أيضا حرام عدوان، وهو أن يزيد في السلعة وهو لا يريد شراءها، إنما يريد أن ينفع البائع أو يضر المشتري أو هذا وهذا. صح، ينفع البائع بأن يزيد الثمن أو يضر المشتري بأن يزيد عليه الثمن، أو يريد نفع البائع وضر المشتري، لكن الضابط فيه أن يزيد في السلعة من لا يريد شراءها. لو حصل بقى العكس كما يحدث في المزادات والمتعرف عليه بين التجار، يقول لك ايه اربطها عند كذا، يعني مثلا قطعة ارض المتر معروض ابتداء بعشرة، هيصل الى عشرين لو الناس تزايدوا، فيقول واحد للناس عند 15 ونربط، واللي يرسى عليه يدي لكل واحد قد كده، هذا في اضرار بمن؟ بالبائع، فيدخل في النجش وان كان غير منصوص عليه. يعني اذا كان النجش هو الزياده في ثمن السلعه من اجل الاضرار بالمشتري، كذلك لو كان النجش بطريقه عكسيه فانه يحرم ايضا. نعم. قال: وبيع الثمر قبل بدو صلاحه، هذا ايضا منهي عنه لانه ليس من العدل، إذ إن الإنسان إذا باع الثمر قبل بدو صلاحه كان ذلك عرضة لآفات تعتري الثمن، ويحصل في ذلك نزاع، ولهذا نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. ما نهي عنه من أنواع المشاركات الفاسدة كالمخابرة، ما هي المخابرة؟ من الخبار أو الخبر؟ لا، من الخبار. من الخبار أو الخبر أو الخبر تسكين. نعم. من الخبار أو الخبر، وهو الزرع، المعنى أن يقول لك: لك هذا الجانب من الأرض ولي هذا الجانب. هذه المخابرة لا تجوز لأنها جهالة، ولهذا قال: بزرع بقعة يعينها من الأرض، بمثل أن يقول: لك شرقي الأرض، الزرع الذي في شرق الأرض لك والزرع الذي في غربها لي. هذا لا يجوز. لماذا؟ غرر. قد تكون الجهة الشرقية تثمر ثمرا عظيما والغربية ما تثمر شيئا، وقد يكون بالعكس، والمشاركات مبناها على العدل، ما هي على الخطر، ولهذا قال: بزرع بقعة معينة من الأرض. قال المؤلف رحمه الله: ومن ذلك ما قد تنازع فيه المسلمون لخفائه واشتباهه، فقد يرى هذا العقد والقبض صحيحا عدلا، وإن كان غيره يرى فيه جورا يوجب فساده. وقد قال الله تعالى: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. إذن فقد يرى هذا العقد، فقد يرى هذا العقد والقبض صحيحا عدلا. فقد يرى هذا العقد والقبض صحيحا عدلا، وإن كان غيره يرى فيه جورا يوجب فساده. وقد قال الله تعالى: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. قال الشارح: من ذلك، أي من الأشياء التي يختلف فيها العلماء ويكون العدل فيها ظاهرا عند قوم وخفيا عند آخرين، معاملات كثيرة هي عند قوم ظلم وجور، وعند آخرين عدل. فعلى رأي الأولين تكون المعاملة فاسدة باطلة محرمة، وعلى رأي الآخرين تكون صحيحة، سواء كان ذلك في ذات العقد أو في شروطه. فمثلا، يعني المقصود من هذا، من كلام شيخ الإسلام تيمية رحمه الله، إذا تنازع المسلمون في معاملة من المعاملات هل هي حلال أو حرام، فإن رأي ولي الأمر يقطع النزاع. لو قال هذه المعاملة محرمة، يبقى إذن هذه المعاملة لا يجوز لأحد أن يتعامل بها، إذا قال هي حلال جاز، الذي يريد أن يتورع يتورع، فهو رأيه أو اختياره يعتبر إيه؟ قاطعا للنزاع بين المسلمين، فهذا من أعماله أيضا. ولذلك استدل شيخ الإسلام تيمية رحمه الله بقوله: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. نعم. قال رحمه الله: فمثلا نأتي إلى العينة، بيع العينة وهي أن يبيع شيئا بثمن مؤجل ثم يشتريه بأقل منه نقدا، ثم يشتريه بأقل منه نقدا. نعم. هذه عند بعض العلماء جائزة. هذا عند بعض العلماء جائز إذا لم يكن مواطأة أو شرط، وعند آخرين محرمة لأنها ذريعة إلى الربا، والصحيح أنها محرمة وفاسدة. يعني بيع العينة هذا بيع مشهور لسيما في هذا الزمان وهذا العصر، أن الرجل يذهب إلى تاجر من التجار ويشتري منه ثلاجة إلى أجل، يقول له هذه بكم؟ يقول له هذه بألفين جنيه. قسطها على كم؟ قسطها على 10 شهور. مجرد أن يشتريها يقول له أنا أريد أن أبيعها لك، فيقول له أخذها بألف ونص. يبقى إذن هذه صورة للربا ولكنها هي مقنعة، لأنه أخذ 1500 وسيدفع بالتقسيط كل شهر 100 جنيه على 20 شهر يبقى 2000 جنيه. فإذا كان هذا عن اتفاق بين البائع والمشتري حرام، وإن كان عن غير اتفاق أيضا حرام. طيب إذا أخذ هذا وباعه لرجل آخر هذا ليس فيه شيء، هذا يسمى تورق، هذا يسمى ايه؟ تورق. ولكن قد يكون ايضا هناك مواطأة بين هذا والاخر. يعني المهم ان اذا باع الرجل بهذه الطريقة لا يكون بيعه للمشتري بشرط او على، يعني لا يشترط ولا يكون مواطئا لغيره على ان يشتري منه. هذا الايام دي بيحصل بقى في حاجات تانية، بيحصل ايه في كروت الشحن، هذه الآن بقت إيه معاملة إيه يعني منتشرة جدا لا سيما في أوساط العمال والموظفين. واحد يريد 1000 جنيه قرض، يوم يعطيله الراجل ده يقول له أنا ممكن أديلك كروت شحن، كروت شحن بألف جنيه، بس كروت شحن ديت على أجل، هتديها لي 12 على 12 شهر، كل شهر 100 جنيه يعني 1200 جنيه. وبعد كده صاحبنا ده يوم اخذ الكروت وبيعها، اللي هو اخده ده ب 1000 يوم بيعه ب 800، ممكن يوم بيعه له تاني يقول لك انا مش بعت له، هذا حرام. لا هذا حرام. طب لو اخده وراح لواحد تاني وهو متفقين اللي باع له ان تشتري منه برضه ده حرام. ديت معاملة منتشرة جدا في الاستثمار. الشيخ ياسر انت بس انت ما بتروحش الاستثمار، عرفت منين؟ نعم اي نعم نعم ثاني ايه فهمتش؟ ربنا يعافيك. يعني واحد بيشتري منك انت عندك كروت شحن، بدل ما تسلفه 1000 جنيه بتديله 1000 جنيه كروت شحن، وبعدين تقول له الالف جنيه ده اللي انا بعت لك بيه كروت الشحن سدها لي 1200 بالتقسيط. يقوم هو ياخد ابو 1000 ده عايز فلوسه حالا، يجي الواحد تاني يقول له انا معايا كروت ب 1000 جنيه يقول له اشتريها منك ب 800، اشتريها منك ب 800 خد ال 800 اهو كاش. يبقى ده مسك فلوس وبقى عليه 800 بقى 1200. يعني من اسبوعين كده جت لي امراه اتكسر عليها 120,000 جنيه بسبب الطريقة دي، وكانت البداية 8,000 جنيه اقترضتهم، ثم ان المقرض طلب منها المال بسرعة، فنسأل الله راح يشتري كروت شحن ب10 وبيعها ب8 ودي لهم ال8. عملت كده. يجا الاسبوع الشهر اللي بعده الناس عايزين، اللي بعده عايز واللي بعده عايز تشتري وتبيع، وهي على كلامها بتقول اتكسر عليا 120,000 جنيه. نعم واحد الوقت في السجن نصب على الناس بالموضوع ده ب 15 مليون ما بس يعني كان يدي على المئة ألف 15,000 جنيه أرباح. ما شغلانة بقى ربا، ما بديك فلوس انت بتديله فلوس وبيشغل عمال يدي للناس، وبعد كده نصب على الناس وهرب، والتاني اتمسك اللي هو كان الواسطة بينهم وفي السجن ومرمى، وناس بقى اللي مش عارف نص مليون واللي مش عارف 100,000 والغلبان مثلا اللي محوش 20-30,000 راح عليه وهكذا. طب هم لو في بعضهم بعض الاخوه بتعملها بالكوره شباب من ده، هو مثلا بياخد مني القروض فبقول له مثلا القروض دي كاش ب 1000 جنيه لاخر الشهر ب 1200 خلاص ملوش اي علاقه ياخدها مني عشان اخر الشهر يديله 1200، هو بياخد القروض دي ويروح يبيعها لواحد تاني مثلا ب 800 جنيه، هو مثلا يصرف نفسه ب 800 جنيه وبيجي اخر الشهر يفضل يدي للثاني 1000 جنيه. ما احنا قلنا ده التورق. انما دول بيعملوا ايه؟ يعني هو انت بعد ما تشتري منه كروتة بتروح تبيعها له تاني، او تبيع اللي واقف جنبه اللي شغال معاه وتاخدها وهكذا، ويقعد يلف هكذا هكذا. يعني دي بقى الطريقة معروفة جدا في الاستثمار، اي واحد محتاج ما قدموش حاجة غير انه يشتري كروت شحن ويسيلها. دي كانت زمان بقى بتعمل ايه في السيارات، يقول لك ايه بيحرق عربيات، يروح يجيب عربيات من المعرض بنص مليون وبعدين يقوم بيعها 300,000 ويمسك ال 300,000 ويبدا يقسط للمعرض، يقسط قسطين ثلاثه ويقوم متعصر لازم يقوم هربان يقعد سنين وبتاع وصاحب المعرض بيته اتخرب وهكذا. فدلوقتي بقت الطريقه السهله، عايز 100 جنيه خد كروت شحن، عايز 200 جنيه خد كروت شحن، لان ايه كارت الشحن بيبدا من 10 جنيه فسهل قوي، ان عايز 100 جنيه خد 10 كروتهم يوم وراح بيعهم بقوا 80 على طول، يبقى بقى عليه 20 في 5 دقايق وهكذا. نعم. قال رحمه الله: ومن ذلك في الشروط مثلا اذا شرط الا يبيع هذا الا يبيع هذا المبيع وكان في هذا الشرط غرض صحيح، فمن العلماء من يقول هذا شرط فاسد لأنه ينافي مقتضى العقد، إذ مقتضى العقد أن المالك يتصرف كيفما يشاء، ويرى آخرون أن هذا شرط صحيح إذا كان في ذلك غرض صحيح، وقال إن مقتضى العقد أن يتصرف المشتري في المبيع كما يشاء، لكن إذا أسقط حقه فما المانع ما دام ليس ضياعا لحق الله. ويظهر ذلك فيما لو كان عندي عبد واشتراه صاحب لي، أعرف أمانته وأعرف رفقه وأعرف خوفه من الله، فقلت أبيع عليك هذا العبد بكذا وكذا بشرط ألا تبيعه على غيرك، هذا فيه غرض صحيح، يعني مثلا هذا العبد وهو غال عندي ولا أحب أن أبيعه إلا لشخص مأمون، فإذا اشترطت عليه ألا يبيعه على أحد والتزم بذلك الشرط فما المانع؟ كذلك أيضا على ألا تبيعه على أحد، فإن بعته فأنا أحق به بالثمن، هذا أيضا مختلف فيه والصواب أنه جائز. أما الشرط الأول هو أن يشترط على المشتري ألا يتصرف فيه ببيع أو هبة أو عطية، فهذا شرط باطل، لأن العقود إذا تمت ينبغي أن يترتب عليها آثارها، وإلا كان هذا الشرط مخالفا لكتاب الله، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كل شرط يخالف كتاب الله فهو باطل، أو كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، ولو كان 100 شرط. إذا كان العقد يترتب عليه تفريغ من آثاره فنقول هذا عقد باطل. يعني لو أن رجلا تزوج امرأة بشرط ألا يطأها، أبوها قال له أنا بغار على بنتي، أنا جوزها لك بس ما تجيش جنبها، فقال له ماشي، هل هذا الشرط صحيح؟ لا. طب هو أسقط حقه، هل هذا جائز؟ لا ليس جائز، وهذا شرط باطل. كذلك لأن هذه المسألة يدخل فيها مسألة إيه؟ مسألة حظر الملكية. يعني يبيع له ويقول له أنت يحظر عليك أن تبيع هذه السيارة حتى تنتهي من سداد ثمنها. أنت الآن عندما بعت لي البيع إما أن يكون الثمن حاضرا أو أن يكون آجلا في الذمة، يعني إما أن يكون الثمن هو في إيدك وإما أن يكون في ذمتي، فالآن صار الثمن في ذمتي، إما أنت الآن استأمنتني، فكيف تمنعني من التصرف فيما اشتريت؟ أنا اشتريت هذه السيارة، أنا أريد أن أبيعها، أريد أن أهبها لغيري، أريد أن أتصدق بها، أريد أن أجعلها وقفا مثلا، وأنت لك في ذمتي مال، كيف تكون هذه السيارة لك وفي نفس الوقت لك عندي مال؟ هذا شرط باطل، هذا شرط باطل. نعم. قال: كذلك لو جاء إنسان غني أراد أن يشتري مني بيتي، فقلت: لا بأس أن أبيع عليك بيتي، لكن بشرط أن توقفه على طلبة العلم. قال: نعم، ما عندي مانع. قال: فقد اختلف العلماء هل يجوز أو لا، والصحيح أنه جائز. المهم أن العلماء يختلفون رحمهم الله في العقود والشروط فيها، هل هي من العدل أم من الجور، هل هي من الغرر أم من البين، أو ما أشبه ذلك. والمرجع إلى ما ذكره الله عز وجل، فإن تنازعتم في شيء، أي شيء يكون، لأن شيء نكرة في سياق الشرط فتعم، فردوه إلى الله والرسول، إلى الله أي إلى كتابه، وإلى الرسول أي إلى سنته بعد موته، وإلى شخصه في حال حياته صلى الله عليه وسلم. لكن شيخ الإسلام تيمية لما ذكر هذه الآية أو ذكر ما ذكر لم يذكره حتى يدلنا على المصدر الذي نتحاكم إليه، يعني المسألة مش مسألة عند الاختلاف نتحاكم إليه، لا، ده شيخ الإسلام بيتكلم على واجبات ولي الأمر، فمن ذلك أنه يفض التنازع، إنما مسألة تنازع العلماء المرد إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم هذا معلوم، وهذا ليس موطنه. لما شيخ الإسلام تيمية تكلم يقول: ومن ذلك ما قد ينازع المسلمون فيه، يعني يحكم بينهم بالعدل فيه، يعني هذا معطوف على ما ذكر من أول الباب، ومن ذلك أي من الأموال والمعاملات التي ينبغي لولي الأمر أن يحكم فيها بالعدل بين المتنازعين في مثل هذه العقود التي يختلف الناس فيها اختلافا كثيرا، بعضهم يقول هذا من العدل وبعضهم يقول هذا من الظلم والجور، فهو الذي يفض هذا النزاع. نعم. قال شيخ الإسلام رحمه الله: والأصل في هذا أنه لا يحرم على الناس من المعاملات التي يحتاجون إليها إلا ما دل الكتاب والسنة على تحريمه، كما لا يشرع لهم من العبادات التي يتقربون بها إلى الله إلا ما دل الكتاب والسنة على شرعه، إذ الدين ما شرعه الله والحرام ما حرمه الله، بخلاف الذين ذمهم الله حيث حرموا من دون الله ما لم يحرمه الله، وأشركوا به ما لم ينزل به سلطانا، وشرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. اللهم وفقنا لأن نجعل الحلال ما حللته، والحرام ما حرمته، والدين ما شرعته. قال الشارح رحمه الله، يعني كلام شيخ الإسلام تيمية رحمه الله ده اللي هو القاعدة المعروفة أن الأصل في إيه؟ الأصل في الأشياء الإباحة، والأصل في العبادات التوقيف. الأصل في الأشياء إيه؟ الإباحة، والأصل في العبادات التوقيف. يعني إذا كانت عبادة فأنت لا ينبغي لك أن تقدم عليها حتى يكون معك دليل على جواز التعبد بهذه الصورة وهذه الطريقة، والعبادة حتى تكون موافقة للشرع ينبغي أن توافق الشرع في كم؟ ها؟ ستة. إيه وإيه؟ القدر والكيف والجنس والزمان. أيوة، يبقى هذه ستة أمور ينبغي أن توافق فيها الشرع، توافقه في القدر والكيف، الزمان والمكان، الجنس والسبب. هذه الأمور الستة إذا نزلتها على أي عبادة من العبادات وجدت هذه العبادة موافقة لما شرعه النبي صلى الله عليه وسلم فهذه عبادة صحيحة. يعني مثلا لو واحد أراد أن يسبح دبر كل صلاة 100 تسبيحة ومئة تحميدة ومئة تكبيرة، ويقول إن التسبيح دبر الصلوات هذا مسنون ومندوب، نقول له التسبيح نفسه جنس، لكن القدر الآن، القدر الآن هل هو مشروعا في هذا الوقت بهذه الكيفية؟ لا. يبقى إذن هذه بدعة، ولا يجوز أن تتعبد الله عز وجل بهذه الطريقة دبر الصلاة. لكن إذا انصرفت وخرجت سبح كما تشاء، سبح كما تشاء. النبي صلى الله عليه وسلم صلى التراويح في جماعة، التراويح هي قيام الليل في رمضان، فهل يشرع للناس أن يصلوا قيام الليل في غير رمضان باتفاق مع الإمام في المسجد، سواء كان ذلك في أيام معلومة أو أيام غير معلومة، لكنهم يتفقون على ذلك، يقولون نجتمع يوما في الشهر، يومين في الشهر، يوم في الأسبوع، هل هذا يجوز؟ واحد يقول لما النبي صلى الله عليه وسلم صلى في المسجد وصلى جماعة بالناس، نقول نعم، ولكن هذا الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم هل فعله في غير رمضان؟ كان في زمن معين، كان في زمن معين. طب الأصل في الصلاة يجوز النافلة الواحد يصليها جماعة، نعم، ولكن ليست بهذه الكيفية. لكن لو أن رجلا قام يصلي في المسجد بعد العشاء فقام آخر وصلى بصلاته فاجتمع الناس وصلوا بصلاته، هذا جائز ولا غير جائز؟ هذا جائز، لأنهم لم يتواطؤوا على ذلك. في فرق بين احنا نتفق وأن يتم ذلك من غير اتفاق، فهناك موافقة واتفاق، الاتفاق لا يجوز، أما الموافقة فهذا جائز. النبي صلى الله عليه وسلم قام يصلي فصلى ابن مسعود بصلاته، ابن عباس استيقظ فوجد النبي صلى الله عليه وسلم يصلي فصلى بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا أصل وجائز. نعم. قال الشارح رحمه الله: إذن هذان أصلان مهمان، الأصل أنه لا يحرم من المعاملات إلا ما دل الكتاب والسنة على تحريمه، فأي إنسان يقول لك هذا العقد حرام كله أين الدليل؟ وكذلك لو قال لك هذا الشيء حرام، يعني شيء مطعوم مشروب ملبوس، قال لك هذا الشيء حرام، فقل له أين الدليل؟ أين الدليل من كتاب الله ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم؟ الدليل الذي لا يختلف فيه اثنان، أما أنه يعلل ويدلل ويؤلف فهذا لا يجوز، إنما يكون عندك من الله تبارك وتعالى فيه برهان. إذا أردت أن تقول هذا حرام يبقى هات الدليل، إنما تقول هذا حرام ثم تقول لي أصل هذا ومن أصل كذا ثم كذا وعندما كذا، من الذي أفتى بكذا؟ يقول لك أنا بفتي، يقول له الأصل بالأشياء الإباحة وترد عليه بهذا الأصل. يعني أحد الناس برد عليه بهذا الأصل قال لي هذه القاعدة ليست على إطلاقها، قلت له أنا أول مرة أسمع هذا الكلام، مين اللي قال الكلام ده؟ مين اللي قال الكلام ده؟ فسكت، يعني بيقول لي هذه القاعدة ليست على إطلاقها، قلت له كيف هذا يعني؟ أول مرة أسمع هذا الكلام، من هذه القاعدة ليست على إطلاقها، يعني الأصل في الأشياء الإباحة، ما قيد العلماء هذه القاعدة أبدا، فالأصل في الأشياء الإباحة، ويدخل في الأشياء المعاملات، يدخل في الأشياء المعاملات. نعم. قال: أي إنسان يقول لك هذا الشرط في العقد حرام قل له أين الدليل؟ هذا هو الأصل، كما أن الأصل في العبادات التي يتقرب بها الإنسان إلى ربه ألا يشرع منها إلا ما شرعه الله. أي إنسان يتعبد لله ويتقرب إلى الله بقربة نقول له أين الدليل؟ قال وهذان أصلان مفيدان جدا. طيب ما الدليل على المنع من العبادة حتى يقوم عليها دليل؟ ما الدليل على أن العبادة توقفية؟ ذكرنا هذا الدليل من قبل. ها يا محمد أحسنت، احفظ هذه الآية، هذه الآية هي الدليل. أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. فإذا أذن الله تبارك وتعالى في شيء فهذا يتعبد له به. أما الذي لا نعرف أن الله تبارك وتعالى أذن به ينبغي أن نتوقف حتى نعلم أن الله سبحانه وتعالى أذن به، وإلا كأنك تقول أن هناك من يأذن فيما شرعه الله عز وجل غير الله تبارك وتعالى، وهذا باطل. ولذلك ينبغي أن تتوقف في العبادة حتى يقوم الدليل على أن هذه عبادة أذن فيها الشارع. نعم. قال وعلى هذا فكل من طلب الدليل على شيء حرمناه من العبادات ماذا نقول له؟ نقول أنت الذي عليك الدليل، أما نحن فليس علينا دليل. وأي إنسان يطالبنا بالدليل إذا أحللنا المعاملات نقول له أين الدليل على التحريم؟ طيب إذن في العبادة، في العبادة أي واحد يعمل عبادة ينبغي أن يكون مستحضرا لدليلها، حتى إذا سئل كيف تعبد الله تبارك وتعالى بكذا يقول دليل كذا. قد يكون هذا الدليل فهمه خطأ، لكن هو استند إلى دليل، كما قلنا مثلا في مسألة قيام الليل استند إلى دليل. ومعظم البدع بترجع إلى إيه؟ إلى أصل عام، يعني اذكروا الله ذكرا كثيرا، أخذها الصوفية وجعلوا كل ألوان الذكر جائزة بهذه الآية، لكن هل يشهد لهم هذا الأصل؟ لا يشهد لهم هذا الأصل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما قلنا بيّن كيف نذكر الله تبارك وتعالى، وعلمنا كذلك أن العبادة حتى تكون عبادة مأذون فيها لا بد أن توافق الشرع في إيه؟ في ستة أمور. فإذا كانت هذه وافقت الشرع في كونها ذكرا، لكن هل وافقت في السبب؟ هل وافقت في الكيف؟ هل وافقت في الكم؟ نعم. كلام الشارع رحمه الله تعالى، فكل من طلب الدليل على شيء حرمناه من العبادات نقول له أنت الذي عليك الدليل. يقول فكل من طلب الدليل على شيء حرمناه من العبادات ماذا نقول له؟ نقول أنت الذي عليك الدليل، لأن الأصل المنع. الأصل في العبادات المنع. أيوه، توقيف. التوقيف يعني نقول له لا، أنت الآن تريد أن تسبح 100، قلنا له حرام، يقول أين الدليل؟ نقول له هات أنت الدليل على الجواز. الأصل في العبادات التوقيف، نحن نمنع، نحن نمنع، أنت تجيب الدليل على الجواز. نعم. قال وهكذا يقال في الأعيان، فالأصل فيما خرج من الأرض الحل، والأصل في الطيور والأنعام وغيرها الأصل فيها الحل إلا ما قام الدليل على تحريمه. نعم، يعني كل ما خرج من الأرض فهذا مما رزقه الله تبارك وتعالى العباد، فالأصل فيه الحل حتى يأتي دليل على أن هذا حرام. فمثلا النباتات المخدرة هذا مما أنبته الأرض، لكن هل نقول بحلها على أساس أنها داخلة تحت قوله تبارك وتعالى هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا؟ نقول هو الأصل أن الحل، ولكن هذه ورد دليل بخصوصها فصارت محرمة. نعم. الفصل السابع. لسه وبنى العلماء ذلك على الدليل من الكتاب والسنة، هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، يعني هذه الآية هي التي يستدل بها على أن الأصل في الأشياء الإباحة، وليست هذه الآية فحسب، هناك آيات كثيرة بنفس المعنى، وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منها. هذا في موطن الامتنان، فإذا كان الله عز وجل يمتن على عباده بقوله هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، فكيف يكون امتنانا إلا إذا كان هذا يقتضي إباحة ما خلقه الله تبارك وتعالى للعباد؟ هيبقى امتنان إزاي؟ هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، هذه منة من الله عز وجل. طيب المنة تقتضي أننا أنتفع بهذا، أنتفع بهذا. يبقى الأصل أن الله عز وجل خلق هذا للناس حتى ينتفعوا به، ولذلك امتن به عليهم حتى يقوم الدليل على العكس. قال هذا يدل على أن كل شيء حلال، كل ما في الأرض حلال. ثم المعاملات، المسلمون على شروطهم إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا. إذا كان الشرط يحرم حلالا أو يحل حراما فهذا شرط باطل، هذا كلام الشيخ. ثم المعاملات، المسلمون على شروطهم إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا. ثم تخصيص أشياء معينة من نهي يدل على أن ما سواها حلال، يعني هذا أيضا يفهم من كون هذا حرام وهذا حرام وهذا حرام. وقد فصل لكم ما حرم عليكم، إذا فصل لنا ما حرم علينا يبقى إذن ما سكت عنه وما لم يذكره هذا دليل على أنه حلال. فهذه المحرمات التي ذكرها الله عز وجل وفصلها، قل تعالى وأتل ما حرم ربكم عليك كذا، قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير إلى آخره. فهذه محرمات فصلها الله تبارك وتعالى، ولذلك قال وما لكم ألا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. فكون هذا الشيء محرما هذا يعني أن ما سوى حلال، والله تبارك وتعالى أعلم.